Yeah. مشربا يا يا تنادي يا دنيا وشبيه بلد معين. يا رفقتي كيف السبيل؟ لقد فاني صبري وعين. يا رفقتي كيف السبيل؟ لقد فاني صبري وعين. وضعي الطرف الكحيل that